احنا كنا اتكلمنا في اللقاء الماضي حول الصلاة وما يتعلق بها وتعريفها وأهميتها ومكانتها في الإسلام. اتكلمنا على حكم تارك الصلاة بقسمين، سواء كان جاحدا لها أو كان متكاسلا عنها، واخد بالك؟ بس كتب الفقه بقى أوردت أحكام متعلقة بتارك الصلاة جحودا. اللي بيجحد الصلاة ده بيترتب عليه مشاكل خطيرة جدا. إن هي بقى زوجته، حكم زوجته إيه، والكلام اللي أنت بتسمعه ده موجود في كتب الفقه أخذا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالعلماء تكلموا مسألة التكفير، إمتى يكفر تارك الصلاة؟ قالوا إن كان تاركها جاحدا منكرا له. وخد بالك ده مش الصلاة بس، أي إنسان بيجحد أي شيء معلوم من الدين بالضرورة حكمه الكفر. يعني نقول له تعالى صوم، ولا صيام يعني؟ الصيام ده كان زمان خلاص، الصيام والصيام زي ما جاء في القرآن الكريم. فأي إنسان بيجحد أي شيء معلوم من الدين بالضرورة بيخرج عن دائرة الإسلام، خلاف المتكاسل أو المقر بس لا يؤدي. المقر ولا يؤدي، له إيه؟ له حكم الكفر. نعم؟ ما إحنا قلنا بقى اللي هو متكاسل مرتكب لكبيرة من الكبائر العظيمة، واخد بالك؟ يصلي مره وبطل مره، يقول لك اه والله انا هصلي بس ادعيله والكلام ده، يعني هو لا ينكر، ولكنه عاصي واقع لكبيره من اعظم الكبائر الا وهي الصلاه. وامره الى الله عز وجل، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. الصلاه يا اخواننا الكرام بتنقسم الى قسمين. الصلاه في عندنا صلاه فرض، وفي عندنا صلاه تطوع. كويس كده؟ صلاه الفرض مقسومه الى قسمين برضه. الفرض تنقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. في صلاة الصلوات الخمس ربنا فرضها عيني، دي فرض عين على الرجل والمرأة والمقيم والمسافر والحر والعبد، هذه الصلاة لا تسقط، وعلى المريض وعلى الصحيح. صلاة الخمس دي فرض، يعني فرض عين، يعني يؤديها الكل. وانت عارف ان المريض بيصلي والمسافر بيصلي والمرأة تصلي، يبقى لا رخصة أبدا لتارك الصلوات الخمس دي، اسمها فرض عين يصليها الكل. النوع الثاني من فرض الصلاة والصلاة المفروضة اسمه فرض كفاية. فرض الكفاية دي زي ايه؟ زي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فرض، لما دي كده جنازة ونقول يا اخواننا صلاة الجنازة، هيقوم النص والنص ما يصليش، خلاص إلا أم صلى، خلاص أصاب. إنما لو الكل ما صلاش الجنازة الجميع يأثم، اسمها فرض كفاية. إن قام بها البعض يسقط الإثم عن الباقين. إذا كده جه علينا وقت وجابوا صلاة جنازة وقالوا صلى أخواننا الحاج هنصلي، يبقى دي مشكلة. الرغم أنا صلاة، بس أنا بديك مثال مثلها، مثلا زي صلاة الإيه؟ صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء يدعو إليها الإمام، فإن صلاها البعض يسقط الإثم عن البقية. ده بالنسبة لأول حاجة للصلاة، القسم الأول منها أنه هو الفرض بقسميه، فرض عين وفرض كفاية. النوع الثاني عندنا اللي هو التطوع، صلاة التطوع، زي بقى إيه؟ زي سؤال الرواتب وزي صلاة الوتر. صلاة الوتر الوحيد اللي قال بأنها واجبة الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة قال فقط أن صلاة الوتر واجبة، وهذا يصطدم مع النصوص الصريحة الصحيحة أن الصلوات المفروضة خمس صلوات فقط. ده بالنسبة لإيه؟ للصلاة بقسميها الفرض والتطوع، والفرض بقسميه فرض العين وفرض الكفاية. عندنا بقى النهاردة نتكلم بس في مسألة واحدة، اللي هي بعد هذا الموضوع في مسألة شروط صحة الصلاة، وهنتكلم بعد كده في وقت الصلاة، لأن الوقت بتاع الصلاة كان زمان يا إخواننا في مواقيت الصلاة ما كانش في ساعات ولا كان في أي حاجة، كان كل حساباتهم على النظر إلى السماء من حيث الزوال وغروب الشمس وشروق الشمس، واخد بالك، والشفق والكلام ده كان بيحسبوا على هذه المسألة. النهاردة بعد تقدم العلم أصبحت أوقات الصلاة بتحدد لنا برضو بالنظر في هذه في الاصول اللي هي الشروق والغروب والزوال والكلام ده، واهل اللي عطوه لنا في نتائج، يبقى الفجر على كذا والشروق على كذا والظهر على كذا والكلام ده، اصبحت هذه المساله مريحه للناس كلنا الان. طبعا يجهل مساله معرفه الصلاه عبر النظر في السماء او ما الى ذلك كما كانوا يفعلون. لا النهار ما حدش يبص لي كده في السماء واللي فاضل على المغرب نص ساعة، خلاص المسألة دي يعني إيه بقت ضيقة ولا يعلمها إلا أهل البادية. أهل البادية لغاية النهاردة الناس اللي عايشين في الجبال الأعراب والجماعة دول البدو ممكن يكون عندهم علم بهذه المسألة لأنهم تربوا في هذه البيئة. هيأتي الحديث إن شاء الله عن مواقيت الصلاة وكيف شرعها. إحنا بنتكلم بس على شروط صحة الصلاة، شروط، الشروط غير الأركان. هذه كلام عن أركان الصلاة. إنما الشرط الذي لا يصح الواجب إلا به. شرط لا يصح الواجب إلا به. يعني مثلا لو أنا متوضئ، أديك مثال بس، الطهارة. الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. طيب، هو الواحد مثلا لو دخل الوقت أو مثلا كبر تكبيرة الإحرام وهذا ركن من أركان الصلاة. كبر ولكنه غير متطهر. وقع في حدث خلاص مش هتصح المسألة لأن الشرط أهم وأعلى من الركن. أول شرط من شروط صحة الصلاة أيها الأحبة في الله الطهارة. ولما جه يتكلم عن الطهارة صراحة يعني قال الطهارة من الحدثين، الطهارة من الحدثين واخد بالك مع القدرة. يا سبحان الله مع القدرة. إيه هما الحدثين؟ الأصغر والأكبر. الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وأن الحدث الأكبر يزال بالاغتسال يرفع بالاغتسال، والحدث الأصغر بيرفع بالوضوء. يبقى لازم المصلي اللي هيصلي يكون طاهر من هذين الحدثين الأصغر والأكبر. ثم فصلوا في المسألة قالوا أن هذه الطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة مقسمة إلى ثلاثة: طهارة البدن، وطهارة الثوب، وطهارة المكان. لازم هما الثلاثة دي يكونوا مجتمعين. إذا كان في واحدة والاثنين مش هينفع. يعني هم أنني مثلا الثوب طاهر بس البدن مش طاهر، أو البدن طاهر والثوب به نجاسة أنا أعلمها لقول الله تعالى: وثيابك إيه فطهر، ثيابك فطهر. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ده الحدث الأكبر. إن كنتم جنبا فاطهروا، اللي هو الحدث الإيه الأكبر. أول حاجة زي ما قلنا طهارة البدن. طهارة البدن إن الإنسان إذا أصابته نجاسة، إذا كان حدث أصغر أو أكبر، لابد أن يزال هذه النجاسة أو هذا الحدث بالاغتسال أو بالوضوء حسب الحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلازم الحدث يرفع بالوضوء إن كان حدث أصغر. أول حاجة طهارة طهارة الثوب قلنا: وثيابك فطهر. طهارة المكان اللي انت بتصلي فيه لابد ان تتأكد من طهارة المكان. وبحمد الله تعالى بيوت الله عز وجل المساجد كلها بفضل الله طاهرة، كلها بفضل الله طاهرة. يعني الانسان بيدخل المسجد متيقن ان المسجد طاهر لان هذا المسجد يعني متطهر الى اخره. والنبي صلى الله عليه وسلم عالج مسألة النجاسة فزكم عن في قصة الاعراب اللي باب في المسجد، وقال لهم: اهرقوا على بوله ذنوبا من ماء، خلاص تطهر المكان. واخد بالك؟ لانه كان المكان نجس فازاله بالايه؟ بالماء. فاول شرط من شروط صحه الصلاه وقلنا مع القدره. ليه؟ ساعات الانسان بيعجز عن الطهاره، طبعا البديل للماء كما تعلمون التيمم. اذا عجز الانسان عن الطهاره ممكن؟ اه ممكن. يعجز عن الطهاره ان هو يتطهر. طب ما فيش حد يوضيه؟ في كده في الكتب يقول لك ايه؟ صلاه فاقد الطهورين. لأن يا أخوانا الكرام من رحمة الله عز وجل بنا أن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب أنا استطعت إن أنا مش قادر مثلا أتحرك أو آتي بالماء لأتطهر أو لأرفع حدث. الإنسان يصلي على ما هو عليه. شوفوا أهمية الصلاة، أهمية الصلاة إن الإنسان لا يتركها حتى لو فقد الطهارة. فقدها يعني عجز عن الإتيان بها أو عن استعمالها. ده لما خلاص بقى ما فيش ايه بديل يعني. فاذا الطهاره اول شرط من شروط صحه الصلاه. الشرط الثاني ايها الاحبه في الله العلم بدخول الوقت. العلم بدخول الوقت. ربنا عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا له وقتا معلوم. فأنت ربنا عز وجل حدد لك أوقات. وعلى فكرة توقيت الصلاة أول الذي وقته عن طريق الوحي نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت من أوقات الصلاة، قال يا محمد قم فصلي. لما كان وقت الزوال للظهر وقام النبي عليه الصلاة وصلى، ثم جاءه من اليوم الثاني في نفس الوقت، بيجيله في الصلاة واحدة مرتين، مرة في أول الوقت وأخرى في آخر الوقت، وما بين الوقتين وقت. قال له كده ما بين الوقتين وقت. فربنا حدد الوقت بتاع الصلاة، قال مثلا الفجر على الساعة 5، وقت الفجر ممتد إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. ما بين هذا الوقت إلى وقت طلوع الشمس وقت تصلي فيه. إذا خرج الوقت خلاص خرج وقت الصلاة. يعني إيه خرج وقت الصلاة؟ خلاص ما ينفعش تصلي قبلها ولا تصلي بعدها. ما تصليش قبل الوقت ولا بعد الوقت إلا في حالات، حالات إن الواحد يصلي قبل الوقت. إمتى؟ لما يكون بيجمع صلاة مع أخرى، جمع تقديم عند السفر أو عند نزول المطر الحضر، واخد بالك؟ أو للمريض الذي يشق عليه الصلاة. واحد راجل مريض ووضيناه بالعافية ومش قادر يقوم، وقعدناه على كرسي أو وجهناه القبلة، قلنا صلي يا عم الظهر، صلي ركعتين وصلي العصر الآن، عشان الآن في مشقة عليك إنك تقوم تاني وعملك القصة دي، واخد بالك؟ يبقى إذا إمتى يخش يصلي قبل الوقت؟ عند جمع صلاة مع أخرى، كجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر، أو المغرب مع العشاء في وقت العشاء عند السفر زي ما قلنا، أو عند نزول المطر، أو الأشياء التي أباح فيها الشرع هذه المسألة. يبقى إذا العلم بدخول الوقت. بتبقى بقى في مسائل بتأتي للإنسان كده اللي هو يعني شك في دخول الوقت، وما تيقنش بقى وما عرفش إن هو ده الوقت أو مش هو ده الوقت، واخد بالك؟ فصلى قبل الوقت، وما إذا صلى قبل الوقت ثم تبين له بعد ذلك عليه أن يعيد الصلاة في وقتها، يرجع يصلي الصلاة في وقتها، واخد بالك؟ ما ينفعش يصلي قبل الوقت. ده بالنسبة لمسألة دخول الوقت. الأمر الثاني يا عبارة شو صح الصلاة صح كان سناني ماشي كده خلاص، ما هي درس الأذان مستقل بقى براحته خالص ماشي، عشان نكمل شوط ما نطولش عليه. احنا قلنا العلم بدخول الوقت خلاص، واخد بالك؟ وبعدين قلنا الطهارة مع القدرة، طهارة البدن والثوب والمكان. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ستر العورة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة. ده قول واحد ولا في خلاف؟ في خلاف، في خلاف. بعضهم قال أن عورة الرجل القبل والدبر السوأتين، وجاب أدلة على كده، أدلة على هذا الكلام أن العورة هي المغلظتين فقط اللي هو القبل والدبر. يعني ممكن لو الفرق باين يبقى ممكن، ده قول عند بعض الإيه، ولكن الراجح احنا بنقول في حاجة اسمها يا اخوانا الأمانة العلمية. الأمانة تعرف، تعرف الحكم، وبعد كده تعرف بعد كده الراجح ايه. في خلاف ان العوره من السره للركبه، يبقى لما تيجي تصلي لازم تسطر هذه المنطقه من السره الى ما فوق الركبه كده وانت بتصلي، ماشي كده. والقول الثاني بادلته اللي هي المغلظتين، لما النبي عليه الصلاه والسلام كان جالسا وكاشف عن فخذيه، فدخل ابو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم زي ما هو ما نزلش الثوب، ثم دخل عمر والنبي عليه الصلاه والسلام كما هو لم يسطر، فدخل عثمان فستر صلى الله عليه وسلم فخذيه. قال يا رسول الله الصحابه ما كانوش بيعدوا حاجه، قال رسول الله ابو بكر دخل وعمر دخل وحضرتك يعني ما لم تصدر الفخذ، فدخل عثمان فسترت، قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. شوف يا اخوانا ادب النبي صلى الله عليه وسلم، استحي منه سيدنا عثمان ده ها. فيعني فالعلماء قالوا دي انه لما طالما انه كشفها عند على ابو بكر وعمر فاذا يجوز كشف الايه؟ الفخذ عنده. ولكن الدليل واخد بالك الراجح زي ما قلت ان ما بين السره والركبه عوره. وعشان كده اخواننا الشباب اللي بيصلوا لما يجي يصلوا لازم ما يكون لابس تيشيرت ولا حاجه، مش ما يكونش قصير، وتاكد ان هو داخل في البنطلون، ولما ترجع وتسجد ما تخلوش يرتفع منك، ما يكونش ملابسك خفيفة وانت بتصلي، اللابس قميص جلابية ولا حاجة اذا ما بنسميها احنا ما يخلاش خفيفة. برضو كل الامور دي مهمة وانت بتصلي، كن ساتر للعورة سواء بالثوب الثخين او ما بين الركبة الى الله. انما هذا ان واحد بقى اتزنق في موقف كده ولا حاجة وعاوز يصلي ودخل الوقت وما عندوش حاجة اللي هو يستر بس المغلظتين وصلى، هيصلي والصلاة صحيحة عند رأي من قال ان العورة هي المغلظة عندما يكون مضطر مش مسألة بقت ها هيجي بقى كلام في كشف الكتف والكلام دول وفي نهي عن كده. طب في بقى حاجة اسمها الأدب مع الله عز وجل، الأدب في الصلاة انت والدرجة. انا ممكن اقابل سيادة المسؤول بالفريق الخط ينفع، راح اقابل مسؤول بالفريق الخط كده ينفع. يبقى برضه ربنا عز وجل أحق وأولى أن يكون الإنسان معه متأدبا مع الله عز وجل، واخد بالك؟ بالنسبة لعورة المرأة زي ما قلنا المرأة كلها عورة على الوجه والكفين، والمرأة تجوز أن تصلي أمام الأجانب بالوجه والكفين فقط فقط، إنما لا يرى منها شيء بعد كده حتى الكعب والرجل ما تبانش أمام الأجانب. طب ولو ظهرت الرجل قال لو ظهر قدميها في الصلاة، الصلاة صحيحة ولكنها تأثم. ليه؟ ما عندناش دليل على هذه المسألة إن صلاتها ما تنفعش. إنما لو في البيت مع محارمها مع أبوها مع ابنها وبتصلي، مع أبوها مع ابنها بتصلي وظهرت قدمها ظهرت قدمها بتصلي، لا شيء في ذلك. ما هو جوزها يا عم، أبوها يا عم وجوزها ماشي كده. يبقى ده بالنسبة للمرأة كلها عورة على الوجه والكفين، خاصة إيه؟ خاصة عند الصلاة. على فكرة المسائل فيها فرعيات كتيرة جدا، بس أنا إيه بحاول يعني إيه عشان إيه بنجيب الخلاصة عشان يعني المسألة ما لا ينسي بعضها بعض. آخر حاجة من شروط الصلاة عندنا استقبال القبلة. إيه الدليل على استقبال القبلة في القرآن الكريم؟ قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم. خلاص هو ده كان قبل كده تعطيك القبلة بيت المقدس، وبيت المقدس النبي صلى الله عليه وسلم ظل يستقبله 19 شهرا لما استقر في المدينة صلى الله عليه وسلم. كان محبا لقبلة أبيه إبراهيم، وكان ينظر إلى السماء بلسان الحال لا بلسان المقال. يعني إيه؟ يعني حاله بيقول نفسي أتوجه إلى قبلة أبي إبراهيم، بس أدب النبي صلى الله عليه وسلم ما خلوهوش يتكلم. فكان بيعمل إيه لما كان يستقبل بيت المقدس؟ لو إحنا قلنا تعرفين إن الكعبة لها كل الجهات، كل الجهات، بيت المقدس الناحية، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ويستقبل الاثنين، استقبل الاثنين. يبقى هو كده استقبل بيت المقدس وبرضه استقبل الكعبة صلى الله عليه وسلم، لغاية لما ربنا عز وجل اطلع على قلبه ومطلع على القلوب فقال له قد نرى تقلب وجهك في السماء. شايفين انت عاوز ايه وبتطلب ايه؟ فجاء له الفرج فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فأصبحت القبلة أن نستقبل بيت الله الحرام في أي مكان. تأتي علينا مسائل من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، عشان كده كنا بنقول دايما نتحرى. عارف الميل اللي في القبلة ده عندنا اللي هو ده الميل الخير، لو ما استقبلناهوش هيطلعك على هيطلعك على أمريكا مش على الكعبة. خد بالك الميل الصغير دول ما نستخفش بيه، حتى اخواننا اللي بره لهم يا اخواننا استقبلوا القبلة، القبلة ميل اليسار قليلا، لازم تاخد الميل ده عشان لما تمشي بقى بيه خط مستقيم كده انت عاوز توصل لايه؟ للسعودية. دلوقتي نستقبل كده بهذا الميل، نستقبل السعودية مش الكعبة. انت مستقبل السعودية، لما تكون في نفس السعودية نستقبل مكة، لما تكون مثلا في الرياض ولا في الدمام ولا واحدة من دول نستقبل مكة، لما تكون في مكة نفسها تستقبل ايه؟ لا البيت الحرام، البيت الحرام تكون في مكة نفسها، ولما تكون داخل البيت الحرام بتستقبل ايه؟ الكعبة. فاحنا الوقت كده قبلتنا على ايه؟ اللي فيها مكة، اللي فيها بيت الحرام، اللي فيها الكعبة. تفهمني؟ كلما تقرب لا تحرر مكانك، فلازم الانسان يكون حريص قوي على المسألة دي. هتأتي بقى المسائل الفقهية، طب انا في مكانه عمال اتحرك على الكعبة مش عارف دخلت مكان ولا عمال اسال فين يا جماعه القبلة مش عارف كده ولا كده الى اخره. طيب صلي وبعد ما صليت تروح ان انت صليت غلط، لا اعاده عليك. دي مساله لا اعاده عليك. في امور الانسان ما يستقبلش فيها القبلة لانه بيشق عليه. اول هذه الامور ايه؟ المريض. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. سن مريض نام على السرير وصعب جدا نحوله القبلة، نايم كده مثلا، نايم كده. هو الاول صلاه المريض دي جايه للقبله تبقى ازاي؟ لو واحد مريض وعاوزين نوجهه للقبله كيف يوجه؟ هاي؟ زي ما انت ممكن صح. شوف انا مثلا لو انا تخيلته ان القبله قدامي، لو انا كده متخيل ان القبله قدامي يبقى انا هنام على ظهري كده داس كويس كده. ليه؟ عشان لما يرفع راسه كده بس يبقى راسه اتجاه القبله مش بالعرض. اللي بالعرض ده لما نيجي نتفهم اتجاه القبله او نصلي عليه اتجاه القبله بالعرض. انما لما يكون انسان مريض بيصلي بينام بالطول على اتجاه القبله، لما يرفع راسه او يقوم يقعد يبقى قام استقبل القبله. اه ده مين اللي عشان يصلي يعني؟ لا مش في حاجه خلاص. بصوا يا جماعه لا ضرر ولا ضرر، عايزين برضو القاعده دي عشان نختم بيها. ايه يعني ايه؟ ممكن يكون عم الحاج كده زي اللي قاعد ده مثلا فرد رجليه، هو لا يتعمد بهذا ابدا اساءه لاحد. ما حد يقول لك بص يا عم حاطط رجلي في وشي، لا مش كده. لا ضرر ولا ضرار، واخد بالك؟ كان الشيخ مره كنت انا في درس للشيخ ابن باز رحمه الله عليه، فقعد ساله قال له يا شيخنا بعض الناس يضع يعني اقدامهم في اتجاه القبله، فقال له لا شيء في ده، رجل رجليه تعبانه مددها فردها، ما هوش يقصد بها استعلاء او استكبارا او ان حاططها في وشك زي ما انت، مفيش في الحياه الكلام ده ابدا. واحد رجلينا ميلت فردها كده، لك شوف يا اخي عمل ازاي فرد رجليه. هذه كلها قاعده لا ضرر. واحد نايم على القبله ولا على غير القبله والكلام ده، وانا طبعا من السنه في البيت، من السنه استحبابا ازاي انام على القبله اتجاه القبله في النوم، واخد بالك؟ طب البيت مش عارفين نعمله ضيق ولا بتاع، خلاص يبقى المساله خرجت منها الى خلينا نرجع للي ما استقبلش القبله. قلنا المريض اللي يشق عليه استقبال القبله، الانسان الذي يصلي النافله على راحله. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي النافله على الراحله، يركب الدبه وهي ماشيه صلى. طب القبله كده مشيت كده ولا حاجه، مشيت كده ولا حاجه، النافله فقط، النافله فقط. لما تصلي فريضه في قطار واول ما استقبلت يعني النهارده الفجر مثلا على الساعه 5، طب في قطر بيطلع من المحطه الساعه 5، وكان الولد ديك النهار رايح التجنيد وبتصل الوقت اول الفجر القطر مشي وما صلناش الفجر، استقبلوا القبله مع اول وضعكم، انتوا فين؟ صلينا استقبلنا القبله كده وبدا القطر يمشي بقى ويلف كده ويطلع شو، خلاص لا شيء عليه. هو في البدايه استقبل القبله ومع الحركه اختلفت القبله ما فيش فيها حاجه، لان دي المساله زي ما ربنا عز وجل قال فيها فاتقوا الله ما استطعتم. كل ما انا ببذل جهد في ان انا اتقي الله عز وجل ربنا ياجرني عليها، لان مش متعمد في هذه المساله. يبقى دي الحالات، المريض على الراحله، نافله على الراحله فقط، المسافر ها؟ عارفين بقى الطياره؟ من اجمل ما سمعت من الفتاوى صراحه وانا ما قراتهاش لسه في كتب، ان الصلاه في الطائره لا تجوز. ليه يا رجاله؟ الله يفتح عليك. صح والله؟ هو ده الاجتهاد، لانها مش على الارض، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ جعلت لي الارض. طب الطياره في الارض. طب اقول طب الدور الثاني، ده الدور الثاني ملصق بالارض، والثالث ان شاء الله تكون عماره 100 دور ما دام هي متلاصقه بالارض تعتبر تبع الارض. انما المشكله في اللي بتفصل خالص عن الارض بقت فوق السماء. وعشان كده العلماء قالوا ايه؟ أن المكان الذي لا تصح الصلاة فيه فوق الكعبة. فوق الكعبة ده صلي ازاي فوق الكعبة؟ هستقبل القبلة ازاي فوق الكعبة؟ القبلة تحت مني. القبلة اللي الكل بيستقبلها أسفل مني. فأنا أصلي ازاي فوق الكعبة؟ ما ينفعش الصلاة فوق الكعبة. لا جوه الكعبة مش فيها حاجة. لا جوه الكعبة الصلاة دي لها فضيلة وكويسة. جوه الكعبة مستحب داخل الكعبة. دخلت وراك وانا بصلي تاني، انت صليت عليه وسلمت، انا هو بجيب ركعتين واكمل ما بقي منه. صلى أسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. واجعل يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرس الأحد القادم إن شاء الله أنا بعتذر عنه.